إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر، شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل قل لي نسيتني فين، قل لي نسيتني فين. الدنيا كوم تعبة فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش أبدا حفر يا أبو الضمير السليم. ماشي يا أبو ماشي، دنيا ما دايماشي. الأرض أرض يا ناس، أنا لا غريب ولا ضيف، أسيبها كيف يا ناس؟ هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الأرض يا ولدة أمي وأبوي وابني، لما بأن الأرض بأنها تجاوبني. ماشي يا أبوي ماشي، دمعة ما نشفاش. بلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة، ولكن بعاد غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا أبوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. عداك العيب يا أبو حسين، طول عمرك تعرف الأصول. أنا قلت مهما كان أنت عمدة البلد، وكمان دول ولاد عمك حج رضوان. والله رضوان أمر العوض دي حير، عاوز ياخد حقوق الناس إياك. أنا ما جيتش علشان حد يحافظ لي على حقي، أنا أقدر أحافظ عليه زين. أنا قلت أعمل الأصول يا عمدة. دي عشمنا فيك يا رضوان، طول عمرك ما تعديش الحق. وأنا بقولها بعلو حسها، اللي هيتعدى على أرضي هدفنوا فيها، ومحدش هيقدر ياخد مني شبر واحد بالأرض دي. فيها قانون في البلد يا راجل، ولا فاكرها سايبة ياك؟ محدش يقدر يتعدى على حق حد واصل. عموما يا عمدة، أنا عملت اللي علي، الباقي بقى يسويها ربنا. ونعم بالله. تنعش هم يا رضوان إن شاء الله. تنعش هم إن شاء الله، ربنا يقدم اللي فيه الخير إن شاء الله. أقوم أنا بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة رضوان. مع السلامة أبو السعد. في إيه حضرة العمدة؟ والرضمان ماله واخذ في وشك ده؟ بقى ما تعرفش يا شيخ الغفر، هو أنت في حاجة بتخفى عليك في البلد كلها يا ما فيش يا عمدة. اسمع يا شيخ الغفر، شيع غفير من عندك يقول للعوضي أبو الصادق إن عاوزه ضروري. وعاوزني فيه عمدتك ده؟ ما خبرش والله يا سي العوض. ولما ما خبرش زي ليه يا غفير الغبر انت؟ ما هو يعني ما تكترش يعني... في الحديث وياي. ارجع لعمدتك وقول له انك ما لقيتنيش. كيف يعني يا سي العوض؟ اقول يعني... لك ايه، انا ما هروحش لحد واصل. استريحت قبر يلمك انت وعمدتك في يوم واحد. هو يا ربي تنام يا ربي تنام، وادبح لك جوزين حمام. ما تخافش يا دي الحمام، ده انا بقول علشان دياب ينام. هو هون انهو. ايوه كده، انعس يا ولدي، تعبت قلبي وياك. هو انا هلاقيها منيك ولا من بوك واللي هو فيه، ولا الواقع اللي جدك رضوان فيها؟ ربي لا ينصرك ويقويك يا ابو. يا مرحبا يا مرحبا، خطوة عزيزة يا حج حمدان، منورنا يا عمدة. الله يكرمك يا ولد عمي، اما العواد اخوكم مال ما يردش عليه السلام ليه يا حج ياسر؟ اهلا بك يا عمدة. الله يمنك، كده عم تتكلم من غير نكفش يا ولد عمي. يعني نقوم ونرقص وكيف الغوازي عشان ما يعجبك يا عوضي؟ مش كده امال، تكلم مليح مع الحج حمدان. يعني ما وعلوش عم يتحدث كيف؟ معلش معلش يا حج جاسر، الله ودك كيف اخوي الصغير وانا ما ازعلش مني. ما انت واد عم، انا برضيك وخابر العوض زين. وعشان انا خابره كيف ما عتقول يا حج، انا جيت له في كلمتين. خير يا عمده. يا ريت يا عوض تهم الرضوان واد السعد لحاله، وبلاش الحاجات اللي عم تعملها دي. حاجات ايه بقى؟ انا ما خبرش اللي عم تحدث عني. انت خابر كل حاجه يا عوضي، ولا تحب اجيب لك ولاد الليل يخبروك؟ ولاد الله خبر ايه يا عم؟ اتحدث يا اخوك جلكتني. يقول لك اخوك ده لما كنتش عندك علم يا حاج، تحب تقول له يا عوضي على ولاد الليل اللي مسكهم رضوان بيقلع الزرع؟ وانا صلحيه بالحديد ده. احنا ما نقصنش وجع دماغ وبكفايه اللي البلد فيه. صدقني يا ولد عمي، لولا القرابه اللي بنتنا انا كنت هتصرف معاك تصرف تاني. اتحددني يا اني جيت لحديك يا حج جاسر، يكون في علمك يا عوضي عن اللي هقفلك من النهارده. سلام عليك يا حج يا عمده. اصبر بس يا ولد عمي. عجبك كده هتعمل ايه تاني فينا يا عوضي؟ والله براو عليك يا رضوان، وفكرك انت عملوا فيك كده ليه؟ اكيد في حد لزهم علشان يعملوا كده، ما اللي يعني هم اللي هيقلعوا الزرع كده من نفسهم اياك. ومين وش البوم اللي ريد لك الضرر ده؟ يعني ما خبرش يا شيخ ابراهيم؟ ها ما خبرش؟ طب دي البلد كلها تخابر يا ابوي. هترجع تاني للحديث الماسخ وتقول لي والصادق والكلام الفارغ ده؟ وفيه غيره ياك. انا ما نديتش عليه الحديد ده واصل يا اخوي والله. اكده ويا ترى ده كلاته علشان ايه؟ عشان ارض المريس اللي الناس عم تقول انك اشتريتها من العوضي، ولا علشان العمودية ياك؟ وهي يعني الناس في البلد دي ما عاد لهاش سيرة غيري ولا ايه؟ يعني الحديد صحة؟ وهو يعني حرام ان الواحد يبقى له مصلحة، ولا يعني حرام يعني؟ ما قلناش حرام يا اخو، ما قلناش حرام، بس يعني منين العوضي طمعان في ارض الشرق علشان يعوض ارضه اللي اتباعت، ومنين عم يفوت لك ارض المريس؟ والله يا اخي كل واحد اضرب مصلحته بقى. هتقول ايه يا بنتي؟ وانت عرفتي كيف؟ سمعت عراكهم يا امال، تحس عمي رضوان كان واصل الناحيه كلتها. ابوكي ما عيجبهاش البر واصل يا فريده يا بنتي. وبعدين يا امال احنا هنقف كده ونهمل ابوي يزعل عمي منيه؟ وهو احنا في يدنا شيء؟ ربنا يلطف بينا ويجيب العواقب سليمه. امال فين هاشم؟ ما سمعاش حسه يعني؟ ما خبراش يا امال، تلقاها مع حسين واد عمي. يا ترى يا شيخ ابراهيم هتعمل فينا ايه تاني؟ Thank you. واه، هتقول عندك حل المشكله دي؟ ما دام العوضي هيقول ان ارض الشرق تبقى ارضهم، يبقى ايه رايك لو عم رضوان يدفع له ثمنها وبلاها المشاكل دي كلاتها؟ انت هتقول ايه يا هاشم؟ الارض ارضنا، يبقى ندفع للعوضي فلوس كيف يعني؟ يعني ارضنا ونشتريها من الاغراب؟ انت هتلخبطني ليه بس يا حسين؟ يا حسين العوضي ده راجل سو ومفيش وراه حاجه يعملها، وقاعد كده لاذيه الخلق، يبقى فيها ايه عاد لو قفلنا خشمه بقرشين تيجي بيهم شره؟ وتفتكر ان الحديد ده هيرضي عمك رضوان؟ ده لانا لو قلت له حديتك ده قليل اما طخن عيار. هملني انا بس افكر كيف نعمل كده، وبعدين نبقى نفكر في اللي هنقوله لعم رضوان. ودي ترمس الشاي. ايوه بكده تكون كل حاجه جاهزه. يا ترى نسيتي ايه يا بنتي يا كوثر؟ نسيتي ايه؟ يقطعني، السبحه اللي طالبها الشيخ صالح كان حيزعل قوي لو نسيتها، وانا ما اقدرش بقى على زعله. امال ايه ده؟ ايه ده؟ انا مالي كده عاوز اجري بسرعه؟ الله، ده انا عايزه اروح المستشفى اوام. جرى ايه يا كوثر؟ ايه الحكايه؟ الشيخ صالح احلو، ما هو كان قدامك من سنين، ايه اللي جد دلوقتي يعني؟ يا ترى اخرتها معاك ايه انت كمان يا سي صالح؟ نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحه الجدود، اللي عاشق واللي خان، اللي عاشق واللي خان، الغدر من كتره ما عادش يفزعني، ازرع في قلبي اخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا ابوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا اخ، قدر علينا انكتب، فرقت اخ واخ، يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة، المغنى تدينا روح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.